بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والأهواء، وقد ذكرنا بأن الشيطان لا يمكن أن يؤدي دوره بمعزل عن الأهواء، وقابلية الإنسان هي التي تتيح له التضليل. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول ذلك، وأن الذين يذكرون بأن الشيطان هو السبب يخطئون، لأن قال هناك من الإنس من صاروا أبرز أو أقوى شيطانة من الشيطان نفسه، بل صار الشيطان تلميذا له. ولذلك يعني هؤلاء يظلمون أنفسهم حين يتصورون أن الله تعالى ظلامهم حين سلط الشيطان عليه، ليس كذلك شيء. يعني الله تعالى شيطان جزء عامل، فقط عامل بسيط، ويمكن مخالفته بسهولة، ويمكن لو اندمجنا حتى مع الفطرة، فقط الفطرة السليمة ومع الهداة الكثيرين الذين وفرهم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سيد حسين إمكانية مواجهة الشيطان وبسهولة في حال اتباع الهدى الإلهي، فقال أولا هو قال هناك إنه الله تعالى قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تعالى ذكر هذه الأمرين، الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طبعا التوكل يدل على الثقة بالله والتسليم لله المطلق لله سبحانه وتعالى، ولذلك الذي الشيطان يأتي من هذا الباب، عندما لا تكون لدينا ثقة في الله يأتي يخوفنا، يأتي يجبننا إلى آخره. عندما لا تكون ثقة في الله يعني لا تكون ثقة في وعد الله أو وعيده، وبالتالي الذي لا يثق في وعد الله أو وعيده لا ينحجز عن المعاصي. الشخص عندما يعلم أن المعصية تؤدي به إلى جهنم، هنا نتيجة ثقته في الله، يخاف ثقته في وعيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك التوكل يدل على الثقة بالله والتسليم لله، وبذلك الله تعالى لم يكتفي بالإيمان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الثقة، يعني كلما عظمت الثقة في الله وعظم التسليم لله وعظم الإيمان بوعد الله ووعيده، كلما خسئ الشيطان ولم يستطع أن يفعل شيئا. يقول سيد حسين أولا هو قال هناك إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ثم نفس ما يقدمه إبليس. هل إبليس يقدم معجزات؟ الإبليس يعني لم يأتي بمعجزات مثل ما أتى بالرسل عليهم السلام. هل هو يقدم بينات واضحات؟ هل هو مثلا يقدم براهين تجذبك إلى طريقه؟ عندما تقارن بين ما يعمله إبليس وبين ما قدم من جهة الله سبحانه وتعالى، تجد هناك رسل على مستوى عالي من الطهارة، يعني فرق كبير. الذين يسيئون إلى الله بتصورهم أنه ظلم عباده حين سلط الشيطان، هنا أين ذهبت بهم عقولهم؟ أين الرسل عليهم السلام؟ رسل عليهم السلام الذين جاءوا بالبينات الواضحات، وهم بشر، يراهم البشر، يسمعون كلامهم، وأتوا بمقدمات وبراهين كثيرة جدا، بخلاف الشيطان الذي يوسوس من جانب خفي. وبالتالي أيهما الأقوى؟ الذي يخاطبك بطريقة مباشرة بمواجهة وبأدلة واضحة، أو بذلك الخفي؟ طبعا الخفي، والله تعالى حتى من جانب الخفاء أعطانا أسلحة، أسلحة الفطرة السليمة والتي تؤيدها ذلك الهدى الإلهي الذي نستطيع نواجه به الشيطان. وبالتالي الشيطان ليس لديه أي شيء، فقط هو يأتي من جانب الأهواء. عندما تقارن يقول بينما يعمله إبليس وبينما قدم من جهة الله سبحانه وتعالى، تجد هنا رسل على مستوى عالي من الطهارة والحرص على هداية الناس والمؤهلات التي تجعلهم قادرين على أن يبينوا للناس، وبينات إلهية متكررة واضحة، بينات على أيدي رسله، معجزات، بينات داخل كتبه، كذلك تكون شبيهة بالمعجزات فعلا. يعني كل شيء، يعني هو حقيقة كل شيء معجزات، يعني كل الكلمات القرآنية، كل الهدي القرآني، كل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى رسول الله نفسه، الصالحون، هؤلاء نماذج رفيعة جدا. يعني عندما نقارنها، البعض يقول أن بعض الكثير من الأخلاق يقول مثالية، يعني لا يمكن تحقيقها في الواقع، لكن نجد الصالحون يطبقونها وببساطة. يعني هذا معجزة، أخلاق معجزة. يعني البعض عندما يرى شيء يقول هذا لا يمكن أن يكون هذا بشر. يعني هكذا بالنسبة لي طبعا الرسل، أخلاقهم، سماتهم، حتى مكانتهم عند البشر، مكانتهم عند الناس مكانة رافعة جدا، بخلاف مكانة للشيطان. وبالتالي هناك ما يرغب في الرسل عليهم السلام، يرغب في سلوك سبيلهم، بخلاف الشيطان الذي هو مبغض ومكروه من الجميع، حتى من أوليائه وأنصاره. طبعا يذكرون بألسنتهم ولكن يخالفون ذلك بأفعالهم. ثم ذكرت سبب تسلط الشيطان على أوليائه، فقال إذن من الذي سينصرف هناك فيمشي في طريق الشيطان، مع أن الشيطان لا يرسل الأنبياء بمعجزات ولا معه براهين على صحة طريقه، إنما فقط يوسوس. الله تعالى قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فيجعله رمزا للأشرار، فمن انصرف عن طريقة الله لم ليعلم ابتداء بأنه سيكون وليه الشيطان. إذن هنا سيد حسين يذكر أن السبب هو انصراف عن طريق الله، الشخص الذي سينصرف عن طريق الله ابتداء من انصرافه عن فطرته السليمة، أو ما يسميه الضمير، الناس يسمونه الضمير مثلا، ضمير الأخلاقي أو نحو ذلك. ثم ماذا؟ ثم انصراف عن هداية الله تعالى من خلال محلها الصحيحة، من خلال الهداة، أنبياء مرسلين صالحين، من خلال القرآن الكريم. فهذا الذي ينصرف عن هذه الأمور جميعا سيصبح فريسة للشيطان. وبالتالي الشيطان هنا لا يؤدي دوره إلا من خلال هذا العامل، وبالتالي هو عامل مساعد وليس عاملا أساسيا. ولهذا تقام الحجة على البشر، يقال لهم هناك ناس أنظار لكم شبيهون لكم استطاعوا أن يخرجوا من كيد الشيطان وأن لا يقعوا في كيد الشيطان، فلماذا أنتم وقعتم في هذا الكيد؟ وهنا تقام الحجة، لأن الله تعالى عدل، وبالتالي هنا العدل يكون مرتبط. لو أن البشر جميعا كلهم ظلوا، ربما يقولون يا ربي أنت كلفتنا بشيء لا نطيقه، البشر جميعا ظلوا. يقال لا، هناك نماذج كثيرة صالحة وتقية وتعيش في ظروف مختلفة وفي بيئات مختلفة، وهددت وأوذيت ومع ذلك لم تتخلى عن الاستقامة. وبالتالي تقام الحجة البالغة، الله تعالى له الحجة البالغة على خلقه بهذا الأمر. وطبعا هذا ليس منصرف في التاريخ، في كل الأجيال هداية الله تعالى، سواء الهداية النظرية أو الهداية من خلال النماذج العملية، موجودة في كل الأجيال. يعني الشخص الذي يقعد عن نصرة المستضعفين يرى في الواقع أن هناك ناس مستضعفين ومع ذلك ينصرون إخوانهم المستضعفين، مثل ما يحصل في اليمن عندما يواجهون الطغيان الأمريكي، يواجهون الطغيان الصهيوني وهم مستضعفون مظلومون، ومع ذلك بإمكانياتهم المحدودة لم يتوقفوا عن هذا الأمر. بالتالي هذا التصرف حجة على كل الدول العربية والدول الإسلامية التي تقعد عن نصرة إخوانها المستضعفين. يعني موقف واحد يعمله أي صالح يصبح حجة على البشر جميعا. إذا كان بشر، الله تعالى عندما ذكر موقف يوسف عليه السلام ومن حيث مواجهة الإغراء، فهذا الموقف يواجه كل البشر، حجة على جميع البشر. يعني لماذا ها هو هذا الشخص تعرض للانحراف في تلك البيئة، وكان يعني تحت سيطرتهم وتوفرت له كل العوامل، ومع ذلك لم يقع في الانحراف بل آثر السجن عليه. فلذلك يصبح حجة على كل شخص يقول يا ربي أنا في بيئة لم تسمح لي بالطهارة ولا بالعفاف. فيقال له يوسف عليه السلام كان يعيش في بيئة أشد من بيئتك وفي ظروف أشد من ظروفك، ولكنه آثر السجن على أن يفعل ما على أن يفعل ذلك، أن يقع في ذلك وهكذا. وبالتالي هذا يعني طبعا هذا كله من مقتضيات العدالة ونحن نمارسه في الواقع. دائما الناس ينظرون إلى النماذج، حتى الشخص عندما يأتي لبيته فيقول لم أجد مثلا لم أشتري شيئا، فيقال له انظر جارك اشترى، فلان اشترى، لماذا لم تستطع تشتري؟ مثلا شخص يقول يتسول مثلا، يقول أنا لا أستطيع العمل، يقول انظر فلان أكبر منك سنا وأضعف منك جسدا ومع ذلك هو يعمل، يعني فلماذا أنت لا تعمل؟ وبالتالي يعني نستعمل نحن هذا الأسلوب في حياتنا من إقامة الحجة على بعضنا بعض من خلال النماذج الموجودة. وهكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن هذا المعنى، عن علاقة الأهواء والإنسان بالوسوسة الشيطانية، وأن الشيطان عامل مساعد. يقول من المعلوم أن من أهم عوامل الانحراف لدى الإنسان التي تخرجه من التقوى وتؤثر عليه وتجره إلى معصية الله سبحانه وتعالى عاملان أساسيان ورئيسيان، ثم ذكر العامل الأول منهما وهو المرتبط بالإنسان وأهوائه، فقال أولهما هوى النفس ورغباتها وشهواتها وبيولها، يعني ويتكلم طبعا في شهر رمضان. قال ولذلك كان شهر رمضان المبارك فيما فرض الله فيه من صيام وفيما فيه من بركات وأجواء وذكر الله سبحانه وتعالى وعوامل كثيرة روحية وتربوية مساعدة تساعد الإنسان على السيطرة على هوى النفس وعلى التحكم برغبات النفس وأهوائها وشهواتها. طبعا العبادات كلها، الشعائر التعبدية كلها لها تأثير في ذلك، يعني الشعائر التعبدية دورها هو كبح جماح النفس وتطهير النفس من كل ما يؤدي أو كل ما يجعلها فريسة للشيطان. يعني الشعائر مثلا الصيام كما ورد في بعض الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، طبعا هذا معنى تمثيلي، يعني هو في كل محل يمكن أن يستغله الشيطان، يعني ليس المراد به الجريان الحقيقي كما يقول السلفية، يعني بصورة معينة ويعتبرونه دليلا على سكن الشيطان للإنسان بطريقة طبعا خرافية لا علاقة لها بالنصوص، إنما يذكر الرسول صلى الله عليه وآله هذا الأمر ليشير إلى أن الشيطان يمكن أن يستثمر أي رغبة في الإنسان، أي خوف في الإنسان، يستثمر أي غفلة في الإنسان بحيث يحول الإنسان إلى صفه. ولهذا ذكر السيد عبد الملك العامل الثاني واعتماده على العامل الأول، فقال هناك أيضا عامل آخر مؤثر سلبيا يتفاوت تأثيره بقدر ما يكون الإنسان منجرا وراء هوى نفسه وشهوات نفسه ورغبات نفسه. يعني هذا العامل يعني تناسب كما يقول دوره يتناسب طرديا مع الأهواء، إذا عظمت الأهواء وعظمت الرغبات كلما ازداد الطموح، مثلا شخص له طموح كبير إلى آخره، فيستثمر الشيطان ذلك الطموح في التسلل إليه. ثم ذكر كيف يتسلل هذا العامل للإنسان، فقال عادة حينما يكون الإنسان خاضعا للتأثيرات السلبية لهوى النفس وشهواتها ورغباتها ومنجرا وراء ذلك، يدخل على الخط إن صح التعبير عامل آخر. الكثير من الناس قد يغفل عن هذه المسألة، والغفلة عنها خطيرة جدا، حينما تكون في لحظة معينة أو في ظرف معين تعيش الضغط النفسي، ضغط الهوى، ضغط الرغبة، ضغط الشهوة، ضغط الميول والرغبات التي تجرف بك أو تدفع بك أو تؤثر عليك نحو العصيان لله سبحانه وتعالى، نحو الخروج عن خط الاستقامة وعن التقوى. ففي كثير من الحالات قد لا تكون وحدك، قد لا تعيش في تلك الحالة أو في ذلك الظرف لوحدك، هناك من يتدخل. الشخص قد يتصور أنه في ذلك الحين وحده وأنه وصل إلى نتيجة وقرر قرارا، هو طبعا تحت ضغط الهوى والرغبة دخل الشيطان وأملى عليه ذلك القرار، فذلك القرار هو في الحقيقة نتيجة تعاون بينه وبين الشيطان، أو الشيطان استثمر، يعني لديه الشيطان لديه فكرة لديه خبرة فأعطى للإنسان فكرة، فيقول الحمد لله وجدت فكرة كيف أتعامل مع هذا الأمر. يعني مثال بسيط، شخص بينه وبين شخص عداوة وأحقاد إلى آخره، ثم يذهب يفكر، ثم طبعا هو في ذلك الحين غضبان غضب شديد وحاقد حقد شديد، الشيطان يهتم بهذه المعاني، فيأتي الشيطان ويحرضه على قتله ويبين له كيف يواري سوءة أخيه، كما يقول كيف يستره وكيف يستر الجريمة، ثم يخرج ويقول الآن وجدت القرار المناسب واتخذت القرار المناسب. فطبعا ذلك قرار من أملاه عليه الشيطان، ربما هو لو كان مع نفسه لم يملي ذلك القرار، ولكن وجد الشيطان وجد الفرصة، يعني كأنه مستشار. طبعا هذا الشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، بعض الناس قد يكون له صديق رفيق إلى آخره، وبالتالي يحرضه على ذلك، يقول هنا يأتي من يتدخل ويدفع بك أكثر فأكثر ويجرك إلى المزيد من حالة الانحراف، مثل ما هو في الهداية. الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني هناك ملائكة هناك كذا يدعون إلى الهدى والمزيد من العمل الصالح. كذلك الشيطان عندما يقع الإنسان في معصية أو في خطأ حتى لو غفلة بسيطة، الشيطان يستثمر ذلك ويزيده في الانحراف ويرتكس به وينتكس بإنسانيته، يقول ويسعى إلى التأثير عليك أكثر فأكثر حتى تندفع وتنجر إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ثم لا يكتفي طبعا الشيطان لا يهمه فقط، يهتم بتحويل الإنسان إلى شيطان، فلذلك يتجرى بعد ذلك من معصية إلى معصية إلى أن ينتكس انتكاسة تامة، وبالتالي يخرج عن إنسانيته ويتحول إلى ولي من أولياء الشيطان وناصر من أنصار الشيطان، وبالتالي الشيطان يكتسب المزيد من الجند الذين استعملهم بعد ذلك في الوسوسة للآخرين وفي إضلال الآخرين. والحمد لله رب العالمين.